إلى الله في تفكيري، في عملي، في عبادتي، في رجوعي إلى الله. لا يعيش في هذه الدنيا حيوانا أعجم، لا يكاد يدرك ولا يكاد يعقل، بل حتى الحيوان جعل الله له إدراكا للذكر والتوحيد. فقد قال لنا ربنا جل جلاله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى هذه الحيوانات تسبح الله وتذكر الله، ولذلك كان الإنسان الكافر أضل من الحيوان. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم كالأنعام بل هم أضل، هم كالحيوانات كالمواشي بل أضل. الحيوانات تدرك وتعقل وتوحد الله وتذكر الله حسب قدرتها ولسانها، والكافر لا يدرك، لا يذكر، لا يوحد، لا يؤمن. له عين غير باصرة، وقلب غير فطي، وأذن صماء لا تسمع، وإن كانت العيون مفتحة والآذان متراعة والقلوب غير مفقودة، ولكنها أحاسيس وقطع من الإنسان. هي كالجلاميد، كالحجارة الصلداء، لا تفيد ولا تنفع صاحبها. لذلك كان كالحيوان الأعجم بل أضل. قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. يقول جل جلاله: خلقنا السماء كما وصف، وخلق الأرض كما وصف، ونزل من السماء من السحاب كل ما سعى لك فهو سماء، ونزل من السحاب ماء فأنبت به جنات بساتين وأشجارا وغابات وحدائق من كل شكل ألوان ومن كل نوع زوجان. ونزلنا من السماء مباركا، بارك في هذا الماء فجعل منه رزقا، وجعل منه خضرة، وجعل منه فاكهة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل حي لا يستغني عن الماء. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. أنبت به بهذا الماء المبارك، هذا الذي زكاه، هذا الذي بارك فيه، أحيا الأرض وأحيا نباتها وأحيا حبوبها وأحيا فواكهها وأحيا ورودها وأزاهرها. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات لا يستغني الإنسان عن خضرتها وعن فاكهتها وعن زينتها وعن جداولها الجارية يمينا وشمالا. وأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب المحصود، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، المسجد الجامع أي الجامع. الحب الحصيد، الحب المحصود، وهو الحب، وهو البر والشعير وما يحصد عادة وعليه يعيش الإنسان والحيوان. فبالبر بالقمح وبالشعير يعيش الإنسان، وبالشعير والذرف وما إلى ذلك من الحبوب كذلك التي تحصد. يعيش الحيوان على أن كل الحب الحصيد المحصود كله يعيش منه الإنسان والحيوان. يعيش الإنسان بالحب قمحا وشعيرا وذرة وما إليها، وكذلك الحيوان كل ذلك بالمطر بالغيث بما أنزل الله من السحب فأحيا به الجنات وقد كانت ميتا. وهذا تشبيه للبعث بعد الموت، فتكون الأرض جدباء قاحلة لا نبت فيها ولا خضرة، وقد جاءها الخريف فأيبس أشجارها وأمات ما فيها من شجر وخضرة وزهر، ثم جاء المطر فأحيا الله به الأرض كما سيحيي الإنسان بعد ذلك. فمن أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. نحن نرى هذا رأي العين ورأي الحس ورأي البشرة. هؤلاء يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذا المحسوس السماء كيف خلقها ورفعها، والأرض كيف وسعها وألقى فيها الجبال رواسي، والأرض كانت ميتة فنزل عليها الماء المبارك فحيت به وأنبتت خضرتها وفاكهتها وحبها، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به فأنبتنا به جنات، نبتت الجنات وعاشت الجنات بعد أن لم تكن جنات، وحب الحصيد أنبت الحب الذي نعيش به خبزا كان قمحا أو كان شعيرا أو كان ذرة أو كان أرزا، وكل ما يحصد عادة. وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد، والنخل العالية الباسقة المرتفعة الشاهقة. هذه النخل جمع نخلة التي رفعها وسمقها أي أعلاها وأطال جذرها وجذعها، هذه التي أطالها من النخيل جعل منها الطلع. والنخل باسقات لها طلع نضيد، والطلع أول أنواع التمر، وهو كذلك يوكل، وفي كل مرحلة له اسم من رطب إلى تمر إلى بقية الأسماء، في كل مرحلة من النضج تسمى اسما، وهي تؤكل في كل مراحلها وبكل أنواعها وأسمائها وتتفاوت جودة وغير جودة. والنخل باسقات لها طلع نضيد، هذا النخل الباسق وما له من ثمرة من طلع من تمر نضيد منضد منظم مرتب بعضه على بعض، هذا الجمال في تنضيده وفي ترتيبه وفي شكله، خلقه الله أكلا للإنسان يعيش به غذاء، ويعيش به فاكهة، ويعيش به مؤونة. مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا مجتمعين وفيهم طفل، ما الشجرة التي تشبه الإنسان لا فضول فيها؟ فأخذوا يجولون وكل يقول قولا لم يصب فيه الحق، فعندما سكتوا ولم يصيبوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي عمتكم النخلة. يلتفت عبد الله وكان هو الطفل الصغير بينهم، فأصر لأبي: والله يا أبتي لقد خطرت ببالي واستحييت أن أقول في هذا الجمع الكبير هي النخلة. قال: والله لو قلتها يا بني لكان أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم حمر الإبل، وكان يضرب بها المثل في الغلاء والجمال ورفعة الأثمان. ثم أخذ يفصل: التمر يأكله الإنسان فيعيش به ويتغذى، والنوى يعيش به تعيش به الإبل، والشجر الجمار داخل الجذر يؤكل فاكهة ويؤكل طعاما، والجريد يصنع به سقوف البيوت وسقوف الدار والغرف، وجذع الشجرة يصنع منه هذا كذلك. فالنخلة لا فضول فيها، ولما قال عمتكم النخلة، لما هي عمتنا؟ في رواية بأن الله عندما خلقنا من التراب بقي شيء من ذلك التراب، كما يبقى من البناء عندما يبنى البناء، فخلق الله من ذلك الباقي النخلة. فكان التراب ولد منه أبونا آدم، ومن نفس التراب خلقت النخلة، فكانت عمتنا بهذا الاعتبار، فهي من التراب الذي خلق منه أبونا، وأخت الأب هي عمة. والنخلة باسقات مرتفعات شاهقات سامقات، لها طلع نضيد، لها تمر، لها الطلع أول نشوئه من التمر، نضيد منضد مرتب منظم بعضه على بعض، لها طلع نضيد رزقا للعباد. خلق الله ذلك. وهذا السنة في الأصل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين دفن صاحباهما قريبا، فسأل عنهما فقيل له: فلان وفلان. قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بل كبير، أما أحدهما فكان لا يستنفر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أحدهما لا يتطهر من البول، والثاني نمام مفسد بين الناس، ينقل كلام هذا لكلام هذا. فأخذ جريدة من نخلة قسمها شقين، وضع على قبر واحد شقا وعلى القبر الثاني شقا، قال: يخفف عنهما ما داما رطبين. المغرب لا يزال متمسكا بهذا وهو السنة، المشرق لا يفعل النخل، يفعل ورق الآس الحبلاس، والحبلاس لم يذكر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعه على المقابر. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، خلق ذلك رزقا رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبله. خلق الله ذلك ليرزق به العباد، كل العباد مؤمنهم وكافرهم، لتكون حجة الله البالغة على الكافر ويتنعم بذلك المؤمن. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور، كذلك الخروج، كذلك خروج خروج خروج. يقول ربنا: أنزل المطر، أنزل الماء، فأنبت بهذا الماء المبارك فأنبت به الجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد هذا الذي خلقه رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أحيا بهذا الماء بلدة ميتا أي مكانا ميتا، بلدة بمعنى البلد، ولذلك كان النعت مذكر على البلد في اللفظ، وإلا بلدة ميتة، والقراءة بلدة ميتة أي مكانا ميتا. كذلك الخروج، ضرب الله مثلا بالأرض قد أقحلت وأجدبت ويبس شجرها وذهب حبها وماتت خضرتها وأصبحت يبسا ميتا وكأنها لم تكن يوما، نحن نراها ونجلس عليها ونحط أوراقها ولا نجد لها فاكهة، وإذا بالغيث ينزل من السماء فيحيي الله وادي الأرض، ينبت شجرها وينبت حبها ويطلع طلعها من الشجر وتورق الجنات وتزهر وتثمر ويحصد الحب بعد أن يكون قد أنتج. ذلك ضرب الله به مثلا كون الإنسان يموت ثم يرجع، فكون الأرض أصبحت جدبة قاحلة لا نبت فيها ولا خضرة ولا حياة في حشرة أو طير أو حيوان، لأن الكل يعيش على الماء. وهكذا يغيث الله الأرض بالغيث بالمطر بالماء المبارك، وإذا بها تهتز وتربو ويخضر شجرها ويطلع ثمرها ويكبر حبها وتظهر جناتها. كذلك الله عندما يميت الإنسان ويصبح كهذه الأرض أجدب، لا يتكلم ولا ينطق، بل تمزقت أشلاء وأصبحت حطاما وأصبحت مزعا وأصبحت قطعا، عندما يغيثها يبعث فيها الروح ويموت الإنسان كله إلا عشب الذنب. وعشب الذنب حبة كالعدسة في آخر سلسلة الظهر، هذه لا تموت وتبقى ملقاة في الأرض، فإذا أراد الله حياة الإنسان وأغاث الأرض بالماء وبالسحاب الذي تعيش به الأرواح تنبت هذه الحبة، هذا عشب الذنب، فيخرج من الإنسان يحيا كما مات. يعيش المرء على ما مات عليه، مات صغيرا فيبعث صغيرا، كبيرا كبيرا، مريضا مريضا، حتى إذا هيأ الله قوما للجنة جعلهم أبناء ثلاث وثلاثين، وهكذا يعيشون حياة جديدة، يبعثون بعثا جديدا كما تعيش الأرض بعد الموت. فأحيينا به أرضا، أحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كما أخرجنا النبات الأرض بعد يبس وخضرة الأرض بعد موتها، وأنزلنا لها الماء المبارك فعاشت وارتفعت وأعطت من ثمرها ومن حبها ومن خيراتها ومن أرزاقها. كذلك الإنسان يرجع إلى الدنيا، يرجع إلى الحياة كما رجعت هذه الأرض الميتة. وهذا شيء المثال كامل فيه، تعالى ربنا وعز من قدر على إحياء الأرض الميتة والنبت الميت والشجرة الميتة، لما لا يكون قادرا على إحياء هذا الجسم بعد موته؟ فأحيينا بأرضا بلدة ميتة كذلك الخروج. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، قص الله علينا قصة الجاحدين وكفر الكافرين وأدلتهم الواهية وأباطيلهم الكاذبة وما استدل به عليهم من الإحياء بعد الموت والقدرة الإلهية على كل شيء من خلق السماء وخلق الأرض وإنزال الأمطار وإنبات الشجر بها وإنبات الحدائق والحب والتمر والشجر الباسقات. فالآن يخبرنا بما فعل بالكفار السابقين ليحذر هؤلاء الكفار الذين عاصروا نزول القرآن والذين تسلسلوا إلى عصرنا ولمن يأتي بعدنا وإلى يوم القيامة. فقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فأخبرنا الله عن أمم سابقة أنها كذبت قبل المكذبين في العصور عند نزول الوحي، والآن وإلى يوم القيامة كذبت قبل هؤلاء الكفرة المكذبين لله ورسله، كذبت قوم نوح. ونحن نعلم ماذا فعل الله بقوم نوح عندما كذبوا: أغرقهم، أبادهم، لم يبق منهم حيا ولا نفسا متحركة، ولم يؤمن منهم إلا 14 مؤمنا، حتى ابن نوح لم يؤمن، فغرق مع من غرق بعد أن عاش فيهم. ادعوهم إلى الله ولبث 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان جزاء كفرهم وجزاء إصرارهم على هذا الكفر أن يبيدوا بالغرق. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس، أصحاب الرس، الرس قبر شهر النبي المرسل لهؤلاء، اشتهروا بأصحاب الرس أنهم أتوا إلى نبيهم فحفروا له رسا، حفروا قبرا وقذفوه فيه وقتلوه، فأصبحوا معروفين في القصص القرآني والقصص النبوي أنهم أصحاب الرأس، أصحاب القبر الذي قذفوا فيه نبيهم ولم يكتفوا بالكفر به وبما جاء به حتى قتلوه ورموه في القبر. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. وإذا بعد ذلك وقد مضى تفسير هذا كله في سورة الفرقان وغيرها، فأبادهم الله بأن جاءتهم ريح عاصفة لم تبق منهم ذكرا ولا أنثى، كبيرا ولا صغيرا، وأصبحت الأرض يبابا كأن لم تغن بالأمس. وأصحاب الرس وثمود